الراديو 90-90 هواها مصر. وأنا غرقانة في موضوع الغارمات ده بكم الوجع والقهر والغلب اللي فيه، لقيت الحقيقة حاجة غريبة جدا في حكاية الغارمات والغارمين دي. لقيت لك يا سيدي إن جميع الأطراف خسرانين، أو لازم أقول لكم كده، كل الأطراف اللي داخلة في دايرة الغرماء دي خسرانين. يعني لو قلنا إن في دائن، مدين، محقق، قاضي، معاقب ومؤسسة عقابية، هنلاقي إن الدائن ما رجعتلوش فلوسه من سجن الغارمة، وسجنها بالنسبة له ما عملوش حاجة ولا حاجة عادت عليه بالنفع، هو عقاب للمذنبة في نظر القانون، بس أنا شخصيا كواحد ليا فلوس ما كسبتش حاجة. المدين ده طبعا خسران من كل ناحية، خسر حريته، خسر سمعته، ولو كان كمان حرق البضاعة أو ضامن فهو حتى ما استفادش واقعيا بالدين، خسران الجلد والسقط فعلا. محقق وقاضي دول سايبين هم ما يتلم وراهم في قضايا إرهاب واعتداء على أراضي وجنايات ومخدرات وأموال عامة ونهب بالمليارات، ومفضيين أكتر من ربع وقتهم للبحث في مين ليه 300 جنيه ومين ليه 95 جنيه و30 قرش. المؤسسات العقابية بقى اكتشفت فيها حاجة مذهلة كمان، قالك إن الغارمة بالنسبة للمؤسسة العقابية عبء مش طبيعي، يعني بغض النظر عن عددهم المهول طبقا لسجلات مصر الخير، أكتر من 25% من نزلاء المؤسسات العقابية غارمات، والسجون أساسا أصلا بتعاني من الزيادة الرهيبة في أعداد المساجين مع عدم وجود أماكن تسعهم، فتبقى في مشكلة تكدس وأمراض بقى وحقوق إنسان وحاجة ملهاش آخر. خدوا بقى الزغلولة الكبيرة، السجين بيتكلف إعاشة وإقامة وتغذية وحراسة في السجن يعني 2000 جنيه شهريا، يعني 24,000 جنيه في السنة. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. تخيلوا بقى ان في واحدة ممكن تتسجن على 500 جنيه ولا 1000 جنيه 3 سنين يكلفوا الدولة 73,000 جنيه. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، انا عارفة انها ما تتحسبش كده، بس انا واحدة زيكم، لا بتاعت قانون ولا بتاعت حسابات، بحسبها بالمنطق العادي والطبيعي. طب بلاش، هقول لكم حاجة اعجب كمان في الموقف القانوني للغارمين ده، لازم علشان الغارمة يتفك كربها طالما وصل الموضوع للقضاء، إن سداد المبلغ يتم لصاحب المديونية نفسه. يعني أنت ليك عندي قرش ساخ، لازم تيجي أنت شخصياً قصاد المحكمة وتاخد القرش الساخ، لا ينفع يتحط في خزنة ولا نديه لحد من طرفك. وأكم قضايا بقى تكون فلوسها حاضرة وعاوزين نفك كرب الناس وصاحب الحق نسي وكبر دماغه ودوخين يلمونا بقى على ما نعتر فيه، وإن ما اعترناش يتنفذ الحكم في الغلبانة حتى لو الفلوس اتوجدت. تخيلوا بقى أن بيوصل الأمر لطلب عفو رئاسي للناس دي عشان يطلعوا، الفلوس موجودة وخلاص، المؤسسات زي مصر الخير وأهل الخير عملوا اللي يقدروا عليه وجابوا الفلوس، والناس محبوسين عشان مش لاقيين صاحب الحق. يا جماعة، يا هلالله، يا مجلسنا الموقر، يا اللي قايمين على القوانين في بره مصر المحروسه، ما تشوفوا لنا حل. الحق حبيب الله ما فيهاش حاجه يعني، بس القانون علشان يحل المشاكل مش عشان يخلقها. حبه حلول على حبه منطق عشان الدنيا تمشي والعقده تتفك شويه، والنبي زي ما بقول لكم كده، مش ناقصه ومش طالبه يا جماعه.